ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال. المحاضرة العاشرة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 14 من مايو عام 2018 من الميلاد، الموافق 28 من شعبان من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو المجلس الأخير من الأربعين النووية. نبدأ هذه المحاضرة بالحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. تفضل. هذا الحديث عنوان له بعنوان محبة الله تعالى لأوليائه وبيان طريق الولاية عليه الصلاة والسلام وبيان طريق الولاية. فهذا حديث جليل ذكره الإمام النووي من الأحاديث الأربعين النووية، يعني يبين محبة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، ويبين طريق الولاية، كيف يصير الإنسان أو كيف يكون الإنسان من أولياء الله. لأن بعض الناس بيظن أن الولاية دي قاصرة على بعض الأفراد ببعض الصفات ببعض الأعمال التي لا يستطيع عامة الناس أن يصلوا إليه، وهذا كلام غير صحيح. فالحديث يبين محبة الله تبارك وتعالى لأوليائه، ويبين طريق الولاية، كيف يكون الإنسان وليا لله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ بالحرب. المراد بالولي المؤمن. يعني إيه معنى الولي؟ المؤمن، لأن المؤمنون أولياء الله، والولي معناه الناصر والمعين. خلاص. فالمراد بالولي هنا هو الايه؟ هو المؤمن. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. فمن آذى مؤمنا فقد آذنه الله بالحرب. يعني اللي هيؤذي مؤمن يبقى ده بيؤذي ولي. والحديث يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته وأخبرته بالحرب، أي أعلمه الله تبارك وتعالى بأنه محارب لله. ليه؟ لأنه حارب وليا أو اعتدى على مؤمن أو آذى مؤمن. يبقى ده يجعل الإنسان دائما يفكر قبل أن يؤذي إنسان أو أن يتعدى عليه، يفكر ويتذكر هذا الحديث أنه سيصبح محاربا لله، ومن كان محاربا لله فإن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، فإن الله يهلكه، فإن الله يعني لا يوفقه ولا يصلح حاله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وده يبين مكانة المؤمن عند الله تبارك وتعالى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن ويريد له الخير، وكذلك إذا أراده إنسان بمكروه أو سوء فإن الله تبارك وتعالى يدفع عن الإيه؟ عن المؤمنين، ويرد عنهم أذى الإيه؟ الأشرار ولو بعد حين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب، الإنسان وكأن سائل قد سأل: كيف أكون من أولياء الله؟ فيأتي الجواب: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيه؟ مما افترضت عليه. إذن فالفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى، الواجبات، الأركان، الفرائض، إذا ربنا فرضها، هذه هي أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى. يبقى إذن لا يوجد سر في الإسلام، ما فيش أسرار، ما فيش إيه أسرار، الطريق واضح ومعلوم، بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يترقى في هذا الطريق فعليه أن يخلي نفسه من الأرجاس أو الأنجاس أو المحرمات. أول شيء أنك تبتعد عن المحرمات، ثم بعد ذلك حافظ على الفرائض، حافظ على الإيه؟ فإن هذا أعظم شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وأفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى خالقه هو إيه؟ الفريضة، الصلاة، الصلاة الخمس، الصيام. الإنسان لو وجب في مال الزكاة يؤديها، وجب عليه الحج يحج، هذا هو أعظم شيء يتقرب به الإنسان إلى إيه؟ إلى خالقه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى احنا كده وكأن الإنسان إذا أدى الفريضة خلاص كده أسقط عن نفسه المطالبة أو المؤاخذة أو الإسم. طب عايز هو بقى يترقى في مرتبة أو مكانة أو مقام أعلى من ذلك، عايز يبقى كده من الإيه؟ من المحبوبين، فيكثر من الإيه؟ النوافل. النافلة هي الزائدة، يعني زائدة عن الفريضة أو زائدة في الأجر والإيه؟ والثواب. فنجد ان ربنا لما شرع لنا الاركان والفرائض، ده اللي ما ينفعش اي مكلف ينزل عنه، في عندنا مقدار بقى من الممكن ان يتسابق الناس فيه، اللي هو مقدار الايه؟ النوافل. ان هتصلي الظهر في صلاه سنه قبليه وفي سنه بعديه، في الصيام في رمضان ده صيام واجب، في عند سته من شوال، في اثنين وخميس، في تطوع، في قيام ليل، في زكاه فريضه واجبه، لا في عند صدقه. ونجد ان معظم افعال الاسلام بهذه الايه؟ الصوره، في عندي فريضه وفي عندي ايه؟ نافله. الفريضة الإنسان ما ينفعش يتركها، لو تركها سيلام ويحاسب على ذلك. طب النافلة إذا أراد أن يزداد في الخير فباب النوافل هذا هو إيه؟ وأفضل طريق يتزود به إيه؟ الإنسان. وكأن النافلة دي يعني وكأنها المقدار الزائد على الفريضة يكمل الفريضة، يعني النوافل دي مشروعة لحكم. منها أنه أحيانا إذا حدث خلل في الفريضة، هذا الخلل من الممكن أن تجبره الإيه؟ النافلة. طبعا الخلل المقصود هنا مش خلل في الأركان، لا ده خلل في إيه؟ في الهيئات أو في الأمور التحسينية أو التكميلية في الإيه؟ في العبادة. ممكن إن احنا نجبر هذا الخلل بالإيه؟ بالإكثار من الإيه؟ من النوافل، أو إن هي ترفع أو تكون النوافل زيادة في الأجر والخير. لو الإنسان الفريضة طاعته تامة إن شاء الله يبقى ده زيادة في الأجر والإيه؟ والخير. وهي كذلك باب من أبواب تكفير السيئات ورفع الدرجات. والمقصود الأعظم هو أن ينال الإنسان محبة الله تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إيه؟ عليه. ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. طب الإنسان لو نال بقى الولاية أو نال درجة المحبة فصار من المحبوبين، ربنا يحبه، إيه اللي يحصل؟ أول شيء ربنا يحفظه من الوقوع في المعاصي. يبقى عندنا حاجة كده اسمها العصمة، والعصمة تكون للأنبياء، وعندنا حاجة يكون اسمه حاجة اسمها الايه؟ الحفظ. والحفظ ده يكون لأولياء الله. يعني ايه الحفظ؟ ان ربنا يحفظ بصره فلا ينظر الى الحرام، ويحفظ لسانه فلا يتكلم الا بما يرضي الله او بذكره، يحفظ يده فلا تمتد الى الحرام، يحفظ رجله فلا تمشي الى الحرام، وكذلك سائر الايه؟ الاعضاء، السمع والبصر وغير ذلك. يبقى ده معنى الايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر والى اخره. يبقى معناه انه محفوظ ولا يفعل بهذه الاعضاء الا ما فيه رضا الله تبارك وتعالى، اما ما فيه سخطه او غضبه فانه محفوظ عنه. وده بسبب ايه؟ ان الانسان ده حافظ على الفرائض وتزود بالايه؟ بالنوافل، فنال هذه المرتبه اللي هي مرتبه الايه؟ الحفظ. او يكون المعنى ان الله سبحانه وتعالى يكون في قلب العبد، فإذا أراد أن ينظر تفكر، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، وإذا أراد أن يفعل شيئا بيده فلا يفعل إلا ما يرضي الله، وهكذا. يبقى معنى ذلك أن الله سبحانه أن الله تبارك وتعالى إيه؟ يحفظ الإيه؟ الإنسان. لأن ربنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحب من الله للعبد هو إرادة الخير له، إرادة الإيه؟ الخير له. يعني لما ربنا يحب عبد ده معناه ايه؟ ان الله يريد له الخير او ان الله اراد به الايه؟ الخير. خلاص. وفيه معنى في حديث اخر ان يعني ايه من ثمرات الايه؟ المحبة. من ثمرات المحبة الحفظ، ان الانسان هيحفظ. كذلك من ثمرات المحبة ان ربنا يذكر الانسان في الملأ الاعلى. اذا احب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الاعلى: ان الله يحب فلانا باسمه، باسم العبد، فاحبوه، فيحبه اهل السماء. ثم ينادي في اهل الارض: ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل الايه؟ الارض. وفي نهايه الحديث يقول: فيوضع له القبول في الارض. يوضع له القبول في الارض، يعني تجد الانسان كده محبوب، مألوف. واحد اول ما تشوفه الاول مره لم تتعامل معه ولم تكلمه، لكن تقع محبته في قلبك بسبب ايه؟ انه من اولياء الله، او انه من الذين احبهم الله تبارك وتعالى. فاسباب المحبه معروفه ومعهوده، وهذه هي ثمراتها. يبقى اذا اراد الانسان ان ينال ذلك فيحافظ على الفرائض، يحافظ على طبعا قبل ذلك الابتعاد عن المحرمات، ثم يكثر من الايه؟ من النوافل. هذا هو معنى الحديث بإيجاز شديد الذي يرشدنا إلى محبة الله تبارك وتعالى لأوليائه، والمقصود بالأولياء هم المؤمنون. وطبعا تتفاوت الدرجات وتتفاوت الرتب على قدر عمل الإنسان. ثم بعد ذلك الإنسان كيف يكون من أولياء الله؟ بالمحافظة على الفرائض أولا، ثم يكثر من الإيه؟ من النوافل. ما ثمرة ذلك وفائدة ذلك؟ إن هو ربنا يحبه، وإذا أحبه أراد له الخير وحفظه من الشر وحفظه من المعاصي، وذكره في الملأ الأعلى ووضع له القبول بين الإيه؟ بين الناس. حد عنده سؤال؟ مش لازم يعرف، هو هي هو الإنسان عليه ما دام أنه مؤمن وما دام أنه ينطق بالشهادتين فهو من أولياء الله. أنت ولي من أولياء الله. لا، دعينا من هذه العلامات. طيب، ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ تمام تمام. ايه كمان؟ هذه حقيقة. يعني ما دام أنك من أولياء الله فاطمئن، فإن الله تبارك وتعالى يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إيه كمان؟ نعم، طبعا الفريضة خير من النافلة، ولذلك في حال التعارض لما يبقى عندي في تعارض ما بين الفريضة والنافلة بنقدم الإيه؟ الفريضة. ايه كمان؟ تمام. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، برضو ده من ثمرات الايه؟ الولاية، او من ثمرات المحبة. الانسان اذا سأل الله اعطاه، وربنا يقول هذا لعموم للناس: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبقى الانسان يتوجه الى الله بالايه؟ بالدعاء. طيب ايه اكثر الامور التي تجعل يعني الدعاء محل قبول؟ ان الانسان يبقى من اولياء الله ومن المحبين او من المحبوبين. اذا سال الله اعطاه، وان استعاذ بالله اعاذه. الاستعاذه هي الالتجاء والاستجاره بالله سبحانه وتعالى. يعني لما يكون كده ايه حاجه تخاف منها فتروح لانسان تلجا اليه علشان يمنع عنك هذا الشيء الذي يزعجك أو يخوفك. ده معنى الاستعاذة، تستعيذ بالله يعيذه أي يمنع عنه هذا الأذى أو يصرف عنه ما استعاذ إيه منه، يصرفه إيه عنه. بمعنى هو أرجى إلى الإجابة، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقطع فضله ولا يقطع رفده عن عبد حتى وإن عصى. يعني من ربنا من الممكن أن يستجيب لدعاء إنسان عاصي كان في موقف اضطرار مثلا، أو كان صادقا، يعني اللي عارض من العوارض، فربنا ممكن يستجيب له. يعني إيه؟ مش معنى أن الإنسان أذنب ذنبا أو عصى الله تبارك وتعالى إحنا نقنطه ونقول لا إن الباب مغلق. لا، فضل الله واسع ورحمة الله تبارك وتعالى عظيمة، خلاص. لكن هذا يكون أرجى، الإنسان الطائع بقى اللي هو ده من المحبوبين ده أرجى إلى القبول من غيره، لكن مش معنى كده إن إحنا هنغلق الباب في وجه الإيه الآخرين. إيه كمان؟ إيه تاني يستفاد من الحديث؟ طيب، الحديث ممكن نستفيد منه معنى مهم جدا، وهو أن الإسلام هذا دين واضح لا أسرار فيه لا كهنوت فيه. الناس في الشرع سواء، الشرع واضح للإيه؟ للجميع، بس الناس يتفاوتون بقدر فهمهم وبقدر أخذهم لهذا الشرع. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث يعني لون من ألوان التيسير ونوع من أنواع الرحمة بهذه الأمة، يعني ربنا خص هذه الأمة بخصائص، منها هذا الحديث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني ربنا كده ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو إكراما له أو لأجله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما يكره الإنسان أو يستكره الإنسان إيه عليه. فربنا إيه تجاوز عنه. طب يعني إيه بقى تجاوز عنه؟ تجاوز عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى إيه؟ الإنسان إذا أخطأ أو نسي أو أكره على فعل شيء، ربنا لا يؤاخذه بذلك، لا يؤاخذه بإيه؟ بذلك. يعني لو الإنسان نسي صلاة ولم يؤديها في وقت إلى أن خرج الوقت، ناسي وتذكر بعد مدة، ربنا إيه؟ تجاوز عن ذلك، يعني ربنا ما يحاسبوش ما يؤاخذهوش. نسي وأكل وهو صائم أو شرب، خلاص ربنا لا يؤاخذه بذلك، لا إثم عليه وصيامه صحيح، خلاص. ده معنى إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والإيه والنسيان وما استكره عليه. إن الإنسان يكره على شيء، واحد يكره على فعل شيء، برضو لا يؤاخذ على، لا يأثم، يعني مش هيبقى فيه إثم ولو. ده من حيث الإيه الأصل اللي هو إيه، إن الله تجاوز لأمتي أي تجاوز عن إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب بقى عندنا في حاجة تانية اللي هي حكم الخطأ والنسيان والمكره عليه، خلاص. يعني واحد ناسيا أو خطأ صدم إنسانا، طيب هو ما فيش اسم، لكن حكم ده إيه؟ الحكم لا يرفع، الحكم موجود. الحكم إيه؟ موجود. يعني أنا خطأ أصبت إنسان أو أتلفت له شيئا، يبقى أضمن قيمة الشيء الإيه؟ المتلف. طب في اسم على ذلك؟ لا. ليه؟ لأن الله تجاوز عن الخطأ والإيه والنسيان وما استكره عليه، تمام. طب الحكم هل هو يرفع؟ قالك لا يرفع. يعني الإنسان إذا أتلف شيئا خطأ، واحد وهو ماشي فخبط تليفون زميله كسره، طيب هو لا اسم عليه، بس قيمة ما أتلفه ده يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، مع أنه ما كانش قاصد. نعم ما كنتش قاصد، بس تضمن قيمة إيه ما فعل. وكذلك مثلا في القتل الخطأ، إن الإنسان لو أخطأ وقتل إنسانا يأثم؟ لا يأثم، ربنا تجاوز عن الإيه عن الاسم. طب حكم ذلك لا يرفع الحكم، هيبقى ده قتل خطأ، هيبقى فيه مثلا الدية وفي الكفارة إلى غير ذلك، لكن هل هو معاقب على ذلك؟ لا يعاقب. طيب في عندنا كذلك الإكراه، لو إنسان أكره على فعل شيء، أكره على شرب مثلا محرم أو على أكل نجس أو على ارتكاب معصية من المعاصي، لا يأثم لأنه مكره. لكن استثنية من الإكراه حاجتين: الإكراه على الزنا والإكراه على القتل. قال لأن دولك لا يتصور فيهما الإكراه، ليه؟ قالوا لأن المكره لا يمكن أن يتصور منه الإيه؟ الزنا. لو كان مكره حقا لا يمكن أن يتصور منه الإيه؟ الزنا. طيب فيما يتعلق بالقتل ليه استثنناه؟ يعني لو جاء إنسان أكره إنسان على أن يقتل إنسانا برضو قال لك ده لا يستثنى من الإيه؟ من الإكراه. ليه؟ قالوا لأن روح الإنسان التي سيقتلها ليست يعني أقل أو ليست نفسه التي يريد أن يستبقيها أفضل من نفس الإنسان التي سيذهقها. يعني يجي واحد يكره إنسان كده تحت السلاح يقول له اقتل فلان، طب هو غاية ما يفعله المكره الشخص اللي معاه السلاح إن هو يعمل إيه؟ هيقتل الشخص المكره إذا لم يفعل الفعل ده. طيب فالشخص ده إذا استجاب للإكراه وقتل الإنسان ليستبقي حياته يؤاخذ. ليه؟ لأن نفسه ليست أفضل من نفس الإنسان الذي سيقتل، ولذلك قالوا لا إكراه في القتل. ليه؟ لأنه لو هيكرهك عشان تقتل غاية الإكراه أن يقتلك، خلاص يبقى أنت كده ما ينفعش أنك تستولي بقاء نفسك على إذهاق نفس غيرك. ولذلك قالوا أن المكره لا يستثنى من الايه من هذا الحديث الاكراه في الايه في القتل. ما شفت دقه الايه الشريعه، وده كله ده من باب حفاظ الحفاظ على الايه على الانفس، عشان ما يجيش واحد يتعلل ان هو مكره ويقتل الناس. لا، روحك ليست باشرف من او نفسك ليست اشرف من انفس هذه الارواح التي ايه ازهقتها. ده خطأ الأطباء، ده قصة طويلة عريضة بقى، قصة طويلة عريضة خلاص مش هينفع على هذا المقام يعني. خلاص طبعا هو خطأ الطبيب هو ما دام هو لم يقصر لا شيء عليه يعني لا يأثم. طب حكم ذلك ده في كلام كتير بقى، في كلام كتير خلاص، وبنحتاج لتقارير للجنة وإلى آخر عشان مقدار هذا الخطأ وتحديده. لو الطبيب نفسه عارف ان هو أخطأ يعني محدش تاني يعرف، هو عارف طبعا حكم ذلك بقى، حكم الخط الخطأ. يبقى ده الحديث ده يعتبر كده ايه من اصول هذا الدين، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. التجاوز هيكون في الايه في الاثم، لكن حكم هذه الاشياء لا يسقط. ماشي يا مشايخ؟ واضح كده؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تمام. تمام. تمام. كويس. إيه كمان؟ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. تمام. إيه كمان؟ إيه يا مشايخ؟ أن الإنسان يخطئ أو ينسى ده شيء يعني لا يخرج عنه إنسان، فربنا يتجاوز عن هذا، وده من باب الإيه يعني التيسير في التكليف. طيب حد عنده سؤال؟ طيب الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري عن ابن عمر اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومر معنا ترجمته قبل ذلك. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي اللي هو إيه الكتف كده، وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكده انتهت نصيحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر. وكان ابن عمر بقى نفسه بقى لما بيروي هذا الحديث يقول ده بقى ده من كلام سيدنا عبد الله بن عمر، يعني الجزء الأخير ده مش من كلام سيدنا النبي، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني إنسان يقطع الأمل. إحنا دلوقتي في المساء هو ما ننتظرش ان يطلع علينا الصباح، خلاص يعني قد نكون في اعداد الايه المفقودين، قد نكون في اعداد الايه الموتى. واذا اصبحت لا تنتظر المساء، خلاص. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المشهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبالغ في النصيحة لأصحابه ويضع يده كده على إيه؟ على كتفه، وده أبلغ. ها؟ كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب أو عابر سبيل. تعالوا نشوف الغريب وعابر السبيل بيبقى حالهم إزاي. الغريب يعني الإنسان سافر إلى وطن غير وطن. عابر السبيل هو بيعد طريق، بيعد إيه؟ الطريق. طيب الغريب ده لما بيسافر في بلاد الغربة هل بيركن هناك إلى المكان الذي فيه بقى ويشتري بقى أراضي ودور وكده ويبقى بقى عايز بقى يستقر، ولا بيبقى رايح لغرض ومقصد عايز ينهي الغرض من غربته، هيحصل المال أو هيحصل التعليم أو إلى آخره، يبقى عايز خلاص ليه؟ عشان هو متعلق في بموطنه، إنه عايز يرجع ويعود إلى موطنه مرة أخرى. فتلاقي مثلا ممكن يأكل أي حاجة، يسكن في أي مكان، يستقل ويتخفف، ما بيتزودش بقى بحاجات ويشتري ويتزود، لا بيتقلل من هذا. الدنيا هي غربة المؤمن، الدنيا هي غربة الايه؟ المؤمن. فقول لك كن في الدنيا كأنك غريب، أي أن المؤمن غريب في هذه الدنيا. طب الوطن فين والمستقر فين؟ إن شاء الله في الايه؟ في الجنة. خلاص. فالإنسان لا يفعل في الدنيا ما يشغله عن موطنه، ما يشغله عن ايه؟ عن موطنه، بل يتقلل ولا يتعلق بموطن الغربة أو بمكان الغربة. يعني هو في حد ممكن يتعلق ببلد الغربة ويترك موطنه؟ لا يفعل ذلك، وإنما يظل الإنسان متعلق بإيه؟ بوطنه وببلده. الشاعر كان بيقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول إيه؟ منزل. وحنينه أبدا لأول إيه؟ منزل. خلاص. فالإنسان يبقى متعلق بوطنه، يبقى طب مكان الغربة الذي فيه لا يتعلق به. ده المعنى اللي النبي عايز يقولهن، إن الإنسان وهو في الدنيا أنت غريب، خلاص بقى ما تركنش إليها، وإنما اجعل تعلقك فين؟ بالآخرة، بالجنة إن شاء الله. أو عابر سبيل، الإنسان الذي يعبر سبيل، يعد طريق. هل ينفع الإنسان وهو يعبر بقى سبيل كده يقولك طب لما نبني لنا بيت هنا ونشتري لنا شقة أو نقعد هنا في الطريق ده، أو بقى نستظل أو لا، ده يكفيه الإيه؟ القليل ما يحفظ عليه حياته لكي يعبر هذا الإيه؟ هذا الطريق. كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب به، إلا بما يتعلق الغريب به في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. خلاص. والحديث يعني دعوة إلى قصر الأمل أو إلى قصر الإيه؟ الأمل. إنسان ما يؤملش بقى نعيش بقى 60 و70 وإن شاء الله بعد ما أطلع المعاش وأجوز الأولاد والأحفاد وأطمن على الأحفاد الأحفاد، ده أمل، ده إيه؟ أمل. والقصر الأمل لا يعني التخطيط للمستقبل، لا إنسان يخطط لحياته ولمستقبله، لكن يبقى متوقع أنه ممكن يأتيه الموت فجأة يحول بينه وبين ما يفعل. فيبقى قصر الأمل ده دافع إلى الإيه؟ إلى التزود للآخرة، والتخطيط أنه يحيا حياة إيه؟ طيبة. والعاقل هو الذي يجمع بين الإيه؟ بين الأمرين. قول بقى سيدنا عبد الله بن عمر وخذ من صحتك، إذا أصبحت فلا تنتظر الإيه؟ المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الإيه؟ الصباح. يعني الإنسان لا يطول أمله في الإيه؟ في الدنيا. طب إذا تعلق بشيء أو هيعمل حاجة بكرة يقول ليه؟ إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ده معنى أن الإنسان يغتنم الفرص المتاحة. شوف ما هو متاح، يغتنمه. خذ من صحتك لمرضك، أنت الإنسان صحيح فافعل ما تريد الآن وأنت صحيح، عايز تصلي، عايز تصوم، عايز تتعبد، عايز تتصدق، عايز تصل الأرحام، عايز تتعلم، عايز تسافر، أنت الآن إيه؟ صحيح. اغتنم هذا وخذه من صحتك. ليه؟ لمرضك، لأنك قد تمرض، وإذا مرضت لا تتمكن من فعل هذا، تقول يا ده أنا لو كنت قادر دلوقتي كنت صمت، يا ده أنا لو كنت قادر دلوقتي كنت صليت، يا ده أنا لو كنت قادر دلوقتي كنت تصدقت. طب ما كان ده متاح قبل كده، يبقى الإنسان يغتنم إيه ما هو إيه متاح الآن ولا ينتظر إلى الإيه إلى غد. تجد الشاب يقولك إن شاء الله لما أكبر أبقى أصلي، والبنت إن شاء الله لما أكبر أبقى أتحجب، ولما أكبر إن شاء الله أبقى أحفظ القرآن، ولما أكبر إن شاء الله أبقى أعمل، وبعد كده يجي له الضغط والسكر والمتلازمة بتاعة المصريين ديت والقلب، وأضافوا إليها دلوقتي الأمراض لسه جديدة ديت، ولا يقدر لا يحفظ ولا يقرأ ولا يتعلم ولا يفعل شيء. ليه؟ لأنه ضيع الشباب وضيع الصحة وضيع الفراغ. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس، ها شبابك قبل هرمك، ها وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، ايه كمان وفراغك قبل وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الايه الاشياء الانسان يغتنمها. اذا كنت صحيحا اغتنم الصحة، كان عندك وقت اغتنم الوقت، كان عندك مال اغتنم المال، كل هذه الاشياء الانسان ايه يغتنمها ولا يؤجل او يسوف للايه للمستقبل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني الانسان ياخذ من حياته من حياته لموته، الانسان يتزود من الحياه للممات. طب هيتزود من الحياه ايه؟ هياخد اكل وشرب معه سندوتشاته ورحله اخرى؟ لا، يتزود بالعمل الصالح. الزاد الذي ياخذه الانسان من الدنيا هو العمل الايه الصالح، هو ده زاد الانسان الذي سينفعه في الايه في الاخره. طب لو لم يتزود يجي بقى في الاخره يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يبقى الرد ايه؟ كلا، انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم ايه الى يوم يبعثون. ماشي يا مشايخنا؟ ما هي الدروس المستفاده من هذا الحديث؟ تمام ماشي. تمام، التزود بالعمل الصالح. ايه كمان؟ يعني مسألة طول الامل دي هضربها لكم مثال بسيط جدا. الطالب في بداية العام الدراسي يقول لك ياه احنا لسه قدامنا على الفصل الدراسي الاول 3 شهور بحاله، ده عنده ايه طول امل، خلاص يحضر محاضرات يذاكر، لا ما يذاكر بكره ان شاء الله بعده، طب الاسبوع الجاي، بص بقى احنا الشهر كده كده كده انضرب ان شاء الله نبدا الشهر الجاي بقى من اول وجديد بقى، خلاص يجي الشهر الجاي طب نعدي الاسبوع ده. طب ليه؟ هو مؤمل عنده طول ايه امل لحد ما يداهمه الايه الامتحان، فاضل يوم او يومين او اسبوع هيقدر يسوف تاني، يقول لك بعد الامتحانات لا مفيش لان مفيش ترحيل، فيبدا ايه يعمل يشتغل. طب ما كان من البدايه ده كان الايه، شفت طول الامل عمل فيه ايه. كذلك الانسان بيظن ان اجله لسه، يا ده انا لسه عندي 30 سنه ولا حاجه 20 سنه، يا فين بقى لما الواحد يوصل للاربعينات ولا الخمسينات والستينات، وما يدري هذا المسكين هو ممكن اجله ياتيه الان او بعد قليل، فلا يتمكن من فعل ما أراده أو كان يأمله، فالإنسان يقصر الإيه الأمل. إيه كمان؟ تمام، ما هو ده اللي سيدنا النبي أرشد إليه، الشاعر كان يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها، يعني إذا وجدت نشاط كده وقوة اغتنم ذلك، فإن لكل خافقة سكون، ممكن تنام تاني. وإذا درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون. النياق جمع ناقة، يعني إذا درت بقى فيها إيه لبن موجود، فاحتلبها احتلب هذا اللبن فلا تدري الفصيل اللي هو الحيوان الصغير بتاعها ابنها اللي هو بيرضع من هذا لمن يكون، يا ترى أنت اللي هتاخده ولا غيرك، فلا تترك له كل اللبن وخذ منه إيه شيئا. ده معنى الإيه الكلام. يعني إيه كمان الذي يستفاد من هذا الحديث؟ لا، في فرق ما بين ان احنا نخطط لمستقبلنا وهنعمل ايه ونبقى عارفين احنا راسنا من رجلينا، لان الطامة الكبرى التي اصابت هذه الامة ان هي مذهولة عن حاضرها وعن مستقبلها الحقيقة، يعني خلاص لا ده احنا عايزين نضع خطط مستقبلية خمسية وخمسينية والكلام ده، التخطيط ده التخطيط شيء والامل شيء، التخطيط ده امر والاعداد للمستقبل ده امر مهم والشرع يدعو الى ذلك، خلاص. لكن في نفس الوقت يبقى الإنسان عامل أنه من الممكن أن يترك ذلك، أن يترك كل فيبقاش متعلق به بس مخطط. أنا إن شاء الله بكرة هعمل 1 2 3 4 وفي نفس الوقت عامل حساب أن أنا هنام ومش هقوم. خلاص، ده فرق ما بين الإنسان بقى يبقى متعلق ومشغول بما هو في المستقبل واللي هيأتي والكلام ده، فيجعله يذهل عن إيه؟ عن حاضره، يذهل عن إيه؟ عن حاضره، فما يعيش الحاضر. احنا عايزين الانسان يعيش حاضره ويخطط لايه؟ لمستقبله. طب الانسان بقى ما يحملش هم الدنيا، ده فيما يتعلق بالامور المضمونه كالرزق مثلا. ولذلك ابن عطاء الله السكندري كان يقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيره فيك. يعني ايه الكلام ده؟ اجتهادك فيما ضمن لك، ايه اللي ضمن لك؟ ربنا ضمن لك الرزق، فاحنا تعبين نفسنا حوالين الرزق والفلوس. وتقصيرك فيما طلب منك، ربنا طلب منك الجد والاجتهاد والعمل والطاعة، انت بتقصر في هذا علشان تروح تحسن في هناك مع ان ده مش مطلوب منك. خلاص، والمطلوب منك انت بتشغل عنه. فالانسان امور الرزق يبقى عارف ان ربنا قسم الارزاق ووزعها، بس ياخذ بالاسباب، بس ما يبقاش لا يعبد هذه الاسباب. يعرف ان الذي يمنع ويعطي هو الله تبارك وتعالى، مع اخذه بالاسباب، مع تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ايه كمان من الدروس المستفاده؟ تمام، نعم. يعني ايه حسن الارسال وحسن الايه الاستقبال؟ كويس. طيب ايه كمان يا مشايخنا؟ الله اكبر الله اكبر. فيش كما خلاص لم تجد قرائحكم بغير ذلك. طيب، ربنا يفتح عليكم إن شاء الله فتوح العارفين. انتقل بعد ذلك إلى الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نقرأ عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني إن الشخص يجب عليه أن يعرض أعماله كاملة على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وأن لا يكون له اختيار أو هوى غير ما جاء به الشر. يعني يبقى هوى الإنسان وإرادته موافقة لما جاء به الشر. والقرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس لأحد مع الله عز وجل ولا مع رسوله اختيار أو رأي أو رأي. وده معنى مهم جدا. ما دام أنك تؤمن بالله وتؤمن برسوله فعليك أن تسلم بما ورد عنهما. هو ده تمام الإيمان، أنك تسلم بما ورد عنهما. مش نيجي نقول للبنت البس الحجاب يا بنت، تقول أنا عايز ألبس بس عن اقتناع، يعني هنقتنع عن هي مسألة رياضية هنقنعك بها. إيه الاقتناع في ذلك؟ أنت ما دام أنك تؤمنين بالله ورسوله وتعلمين أن هذا التشريع صادر عنهما، يبقى لا مجال بعد ذلك لمناقشة أو مجادلة. هتجادلي في إيه وتناقشي في إيه؟ ده أمر صادر من الله تبارك وتعالى وعن رسوله وثابت. يعني كيف يكون الاقتناع؟ الاقتناع مثلا لو الأمر ده مش ثابت عنهم، طب نتأكد ان ده صدر عنه ولا ما صدرش، اللي جاء بذلك ده نصوص صريحة وصحيحة ولا لا. لكن ما دام ان هذا ثابت ومستقل يبقى الانسان عليه ان يسلم به. فبيجي واحد يقول لك: يا سيدي بقى اقنعني بقى ان احنا ليه ما بنصليش الصبح 4 ركعات وبنصلي الظهر 4 ركعات، ليه وجه الاقناع في ذلك؟ هذه من الصفصطة التي لا طائل من ورائها. يبقى الإنسان لابد وأن يسلم. ولذلك القرآن الكريم يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني الإنسان لا يجد في نفسه حرج من قضاء الشرع ومن حكم الشرع في كل أمر وفي كل نازلة من النوازل، والإنسان يكون مسلما لذلك. أما إن الإنسان بقى يريد أن يخضع الشرع والقرآن الكريم وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على هواه وعلى مزاجه الشخصي وعلى عقله كما يريد أن يفعل البعض، فهذا ليس من الدين في شيء. هذا ليس من الدين في شيء. زي واحدة مثلا تقول لك أنا عمري ما أظن أن يعني قطعة قماش هتكون هي الحائل بيني وبين الله سبحانه وتعالى. طب إذا كنت أنت ربنا اللي أنت عايزة تقبلي عليه ده والذي خاطبك تأدبا أن تلتزمي بذلك في خطابك لا يبدأ إساءة أدب منك ولا مش إساءة أدب. لا هي تقول لك لا ده ربنا عمره ما يعمل كده, ربنا رحيم. ماشي, من ربنا رحيم هو وضع ضوابط لهذا الشرع. يقول لك يعني مش ممكن الإيمان ده ما دام الإنسان مؤمن وما دام هنا كويس هنا كويس خلاص يبقى الواحد هيصلي ليه ويتعب نفسه ليه؟ طب وليه نجوع نفسنا وليه ندي الناس فلوسنا ما دام انا قلبي هنا كويس وما بيأذيش حد يبقى خلاص يبقى ربنا كده ما لهوش حاجه عندي. يبقى ده هذا انسان يصدق عليه قول الحق تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني ايه جعل إلهه هواه؟ يعني هيجيب الهوا بتاعه كده وحطه كده على الترابيزة وقعد يسجد ويصلي له عشان يبقى ده الإله بتاعه؟ لا, إن هو يفعل ما يأمره هواه, ما تشتهيه نفسه, ما يميل إليه, ما يحبه, يبقى جعل من هواه ومن إيه نفسه سلطانا على أفعاله. طب الدين إيه؟ الدين إن الإنسان يجعل يخرج من هذا إلى ما جاء به الشرع, يخرج من هوى النفس إلى ما وافق الإيه الشرع. وده عنوان كمال الإيمان, كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا بشرعه وبما جاء عن نبيه وأن يرزقنا حسن التسليم والقبول والإذعان والخضوع على الوجه الذي يرضيه عنا. ما الذي يستفاد من هذا الحديث يا مشايخ؟ لا, إذا كان الإنسان يسأل عن الفهم ومعرفة الحكمة فهذا أمر لا شيء فيه, لكن لا كان يسأل على جهة الاعتراض والتشكيك فهذا هو الإيه المذموم, لأن برضو الإسلام لا يدعو إلى إلغاء العقل, بل الإسلام يحترم العقل ويجله ويأمرنا بالتفكر والتدبر. إيه كمان؟ عليه الصلاة والسلام, يعني نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. أي كمان؟ إلا من رحم رب. أي كمان؟ ما الذي يستفاد أيضا من الحديث؟ أي كمان يا مشايخنا؟ مش على الإطلاق, لأن أحيانا الإنسان نفسه تأمره بالخير والإنسان أحيانا نفسه تحدثه بالخير, يعني مش على كل اللي إيه اللي يعني مش مخالفة النفس على طول يعني خلاص. يعني كان من الطرائف التي تروى في هذا المعنى. تمام, الله يفتح عليك. ايه كمان؟ ها زيدونا الله يكرمكم. بالطاعة وينقص بالمعصية, هذه حقيقة, الإيمان يزيد وينقص. نعم, تمام تمام, الله يفتح عليك. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الأخير من الأحاديث من الأربعين النووية, وده حديث يعني الإمام النووي أحسن ختام الكتاب بهذا الإيه الحديث, يعني هو الحديث ده يتحدث عن سعة مغفرة الله عز وجل للعباد. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن. نقرأ هذا الحديث يتحدث عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعن المغفرة التي أعدها لعباده. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني الإنسان مهما أذنب ومهما ارتكب من المعاصي والذنوب ومهما أسرف على نفسه إذا أقبل على الله تبارك وتعالى فإن الله يقبل عليه. ده مشروط إن هو ما لم يغرغر، يعني ما لم يتأتي سكرات الإيه؟ الموت، وما لم تطلع الشمس من مغربها، يعني ما لم تقم الإيه؟ القيامة. خلاص، فما دام الإنسان على قيد الحياة وأقبل على الله تبارك وتعالى فإن الله يغفر له. فإن الله إيه؟ مهما أذنب ومهما ارتكب من المعاصي إذا تاب ربنا سبحانه وتعالى يقبل إيه؟ توبته. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني ربنا لا يبالي بهذه الذنوب ولا يبالي بهذه المعاصي، بل يغفرها للإيه؟ للإنسان، بس بشرط الإنسان يصدق التوجه والإقبال على الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء ما عنا أي ظهر منها، قيل هو السحاب وقيل يعني هو لما الإنسان ينظر كده أقصى حاجة تظهر للإيه؟ للإنسان إيه؟ منها. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وده يعني كناية عن كثرة ذنوب الإيه؟ الإنسان وعظمها. ثم استغفرتني غفرت لك. شوف ربنا يغفر له بلا قيد ولا شرط. يعني إنسان أسرف وارتكب ذنوب ومعاصي مهما كانت، حتى لو ظنها أنها تملأ ما بين السماء والأرض، ربنا إيه؟ يغفرها للإيه؟ للإنسان. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وده فضل الإيمان بالله تبارك وتعالى. يعني الإنسان ما دام أنه مؤمن وما دام أنه ينطق الشهادتين ويعتقد ذلك فعليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، مهما أسرف على نفسه من الذنوب فإن باب التوبة مفتوح، والله تبارك وتعالى يعني يقبل على العبد إذا أقبل عليه. بل إن هو في حديث آخر ما تقرب إلي عبد بشيء وإن تقرب إلي يعني إيه وإن أتاني يمشي أتيته إيه هرولة. يعني ربنا كده إذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى شيء يسير ربنا يقبل عليك أكثر برحمته بعفوه بكرمه سبحانه وتعالى. وده حديث جليل، وده ينبغي إن هو إن الإنسان دائما مى ذنوبه ومعاصيه يتعلق بأمثال هذه الإيه الأحاديث. ونحن لو رأينا إنسان مذنب أو مخطئ لا نقنطه ولا نعنفه، وإنما نترفق به ونبشره بأمثال هذه الأحاديث وندعوه إلى الإيه؟ إلى الرجوع وإلى التوبة وإلى الإيه؟ وإلى الندم. ربنا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحانك يا رب، يعني إنسان يفعل كل هذا وإذا استغفر الله وجد الله إيه؟ غفورا رحيما. والاستغفار ده يعني ثلاث مرات، في استغفار من ذنب فعله الإنسان، وده زي ما بيقول الإمام النووي استغفار الإيه؟ المذنبين. الاستغفار معناه طلب المغفرة، وهو استغفار الإيه؟ المذنب. الإنسان بيذنب ذنب فيطلب من الله الإيه؟ المغفرة. طبعا طلب المغفرة لابد أن يكون مقرونا بالتوبة. ربنا يقول توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاستغفار المذنبين يكون مع التوبة، فده يبقى طلب الايه المغفره ان ربنا يغفر ويتجاوز عن الذنب الذي فعله الايه الانسان. وقد يكون الاستغفار عن تقصير في اداء طاعه، يعني الانسان ما اداش الصلاه على وجهها الاكمل، يعني حاسس ان الصيام كده فيه شيء من الخلل، حاسس ان عبادته يعني مش على الوجه اللي الكويس، فيستغفر من ذلك، يعني يستغفر من تقصيره في الايه في الطاعه والعباده. ولذلك سيدنا النبي حتى كان ارشدنا بعد الصلاه ان احنا ايه نستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر ثلاثا بعد كل ايه، مع ان انت كنت في طاعه، طب هتستغفر ليه؟ لانك قد تكون قد قصرت في هذه الطاعه ولم تؤديها على الوجه الايه المطلوب، فتستغفر من ذلك. وقد يكون الاستغفار لا عن شيء من ذلك، بل يكون شكرا، وهو استغفار الانبياء والمرسلين. سيدنا النبي كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ويستغفر الله. طب هو سيدنا النبي أذنب، ده معصوم من الخطأ لا يذنب، هذا الاستغفار من باب الإيه الشكر، من باب الإيه شكر، يشكر الله تبارك وتعالى. وذكر الإمام النووي آخر شيء ذكره اللي هو الدعاء الذي يسمى سيد الاستغفار، هو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن يثبت على طريق الحق أقدامنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تمام، بس ده مشروط ان الانسان يقبل على الله، ان الانسان يستغفر الله. طب الاستغفار المقرون بالتوبة ده معناه ان الانسان يقلع عن الذنب، الانسان يقلع عن الايه؟ عن الذنب. وان الانسان فعلا يكون صادق في صدق التوجه، مش هو يستغفر بلسانه بس كده وخلاص، استغفر الله العظيم ويتناول المحرم او يرتكب المعصية. يقبل توبته، يزال يتردد ذلك إلى أن يغلب نفسه ويغلب شيطانه إن شاء الله. إيه كمان؟ عدم الإيه؟ عدم اليأس من رحمة الله. فعلا إنسان لا ييأس من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس الإنسان يستغفر، بس الإنسان إيه؟ يستغفر. ايه كمان؟ تفضل. يعني وكأنها تعميم لكل الخلق او لكل البشر، يا ابن ادم، ما هو البشر كلهم لآدم، فالإنسان نادى عليهم خلاص يذكرهم بأصلهم اللي هو أبو الأنبياء أو أبو البشر آدم عليه الإيه؟ عليه السلام. وده حتى كمان علشان يدخل في البداية الكلام غير المسلم، ربنا يناديه الإنسان الذي يشرك بالله أو يكفر بالله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يناديه يا ابن آدم تعالى أقبل تعالى. طب مجيئه إن هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ده استغفار، فإذا أقبل عليه ربنا يقبله. يعني في بعض الديانات لا تقبل حد يخشها من خارجها، يعني لا تبشر بأحد، يعني ما بتطالبش الناس هم يدخلوا فيها، بل هي مقصورة على أفرادها، اللي هو يولد بس منهم هو اللي ياخد الديانة، زي اليهودية مثلا مش عايزين حد يدخل فيها. في بعض الديانات بهذه الصورة، الإسلام ليس بهذه الصورة، بل الإسلام يدعو الناس كلهم إليه. ليه؟ لأن الإسلام يعني هو دعوة إلى أن يعود الإنسان لأصل الفطرة وأصل الخلقة، أنه عبد لله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون وأوجده، ويعطيك منهج تسير به في الحياة، ثم تعود بعد ذلك يحاسبك عليه. ودية يعني مش خاصة، يعني الإسلام مش بتاع قبيلة معينة ولا جماعة معينة ولا دولة معينة، لا، مش ملك الأحد، مش بتاع حد. أهو يا ابن آدم تعال، وينادي حتى من نسب إلى الله الولد أو الصاحبة أو الزوجة، يقول بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، يدعوهم كذلك إلى الإيه؟ إلى التوبة وإلى الإيه؟ المغفرة. قراب الأرض يعني ما يقارب ملء الأرض، ما يقارب ملء الأرض. هو تمام، لأن الشيطان يأتي للإنسان من هذا الباب. الإنسان أولا ليس معصوما خلاص، والإنسان ضعيف وقد يخطئ، ومن منا لا يخطئ، فإذا أخطأ خطأ فربنا يقول أن الباب ما مفتوح، ارجع، خير من التمادي. لأن أحيانا يأتي الشيطان يقول لك بقى أنت هتنفع لك صلاة أنت ولا الصيام، ده أنت عملت الحاجة الفلانية، خلاص بقى ملوش لازمة، كمل بقى في ليه، لأنه يريدك أن تنتقل من معصية لأخرى ومن معصية لأخرى إلى أن تكفر هذه المعصية، وبعد كده يقنطك ويقول لك بقى أنت ربنا هيغفر لك بعد كل اللي عملته ده، أنت ربنا مش هيغفر لك أبدا، فكمل بقى وخلاص ما ترجعش تاني خلاص. فربنا سبحانه وتعالى ينادي يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الإيه؟ إلى المذنبين وإلى المقصرين، يفتح أمامهم باب الأمل وباب الرجاء وباب التوبة والرحمة. طبعا ده حتى تقبله وهو مخطئ أو مذنب، إحنا ننكر الخطأ الذي وقع فيه وننكر الذنب الذي وقع فيه، لكن لا نرفض الشخص، نقبله. يعني في فرق ما بين الإنكار على التصرف أو السلوك وما بين الإنكار على الشخص نفسه. سلوكك ده أو تصرفك ده لا يليق، ما ينفعش، غلط، لكن أنت إنسان مقبول ونرحب بك وبوجودك وهكذا. لأن يعني في أحيانا الإنسان لما بيتدين ويلتزم بيحس بشيء كده من الإيه؟ من العنصرية شوي، يبقى شيء كده يحس أنه بالتميز شوي، فيبدأ يحتقر ويزدري الناس ويزدري المذنبين. ولذلك أنا أقول أن رب معصية أو ورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أو ورثت عزا واستكبارا. يعني إيه؟ يعني الإنسان من الممكن أنه يقع في ذنب أو معصية، فتكون المعصية دي تكسر نفس الإنسان ويتذلل إلى الله تبارك وتعالى ويتواضع، ليه؟ لأنه عارف أنه أي أذنب. هذه المعصية تكون خير، لا، لأنها تسببت في انكساره وفي خضوعه وتواضعه. وممكن بقى طاعة تانية يرتكبها فيشعر بشيء من الزهو والفخر فيتكبر على الناس ويتعالى عنه، فتكون دي تسببت في إهلاك ودي تسببت في نجاته. طبعا المعصية دي التي سيعقبها توبة وندم، مش اللي هيستمر بقى على طول ويتم إيه شغال. ايه كمان من الدروس المستفادة؟ ايه تاني من المستفاد يا مشايخ؟ وكده يبقى تم ختام هذا الكتاب اللي هو الأربعين النووي. هنقرأ بس كده خاتمة الإمام النووي اللي هو كتبها بعد أن فرغ من الإيه؟ من الأربعين. قال: فهذا، قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين أمين، فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. يعني هو لو أنتم تذكرون إحنا في البداية خالص أن الإمام النووي قال إنه هيجمع أربعين، تجمع بقى الأصول والفروع والقواعد والآداب وما يحتاج إليه الإيه؟ المتعبد والناسك والمتعلم. وفى فعلا، الأحاديث كلها متنوعة جمعت كل هذه الإيه؟ الأمور. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، ولا يستغني بها حافظها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل. وقد فعل الإمام النووي عمل كده ضبط للألفاظ الواردة فيها، وبعض الطبعات زي طبعة دار المنهاج جابت الضبط ده وعملته في الهامش تحت، يعني يضبط الألفاظ تشكيلها يعني. ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وقد فعل شرحها الإمام النووي في شرح مستقل. وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين، وإنما أفرد عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء بانفراده. يعني هو ليه عمل الأحاديث الأول وبعد كده عمل الشرح؟ قال عمل الجزء ده كده عشان يسهل حفظه بانفراده. ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا على نعمه. انتهى كلام الإمام النووي رضي الله عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من الأربعين النووية. حد عنده سؤال أو استفسار؟ طب حد عنده تعليق؟ طب حد نفسه في حاجة؟ الحمد لله وجزاكم. طيب حفظتوا بقى الأحاديث بتاعت المرة اللي عدت؟ طيب حد عايز يسمع؟ حد عايز يسمع نسمع الحديث كده، وان الانسان يعني ما دام ان هو حفظها يداوم عليها كل مدى كده يراجعها عشان ما ينساهاش. طيب نقفل التسجيل هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على مواظبتكم وعلى حضوركم هذه المده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.